إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في رسالة أمراض القلوب وشفائها وشفاؤها للشيخ سام تيمية رحمه الله إلى بداية التطبيقات على ما ذكره في أول الرسالة. تكلم الأول على إن القلوب مثل الأبدان، وزي ما الأبدان والأجسام لها حياة، وحياتها وقوتها بهي وقوة الأبدان بتستمد من حياتها، كذلك القلوب لها حياة وقوة، وإن في أمراض بتصيب البدن، زي مرض يصيب العين ما تبقاش شايفة كويس، مرض يصيب الودن مش سمع كويس، ففي أمراض تصيب القلب تخلي القلب لا يؤدي وظيفته التي خلق من أجلها. وقال إن أخطر، إن أمراض القلوب دي أخطر من أمراض الأبدان، وبدأ يتكلم معنا عن أمراض القلوب والآيات اللي فيها ذكر أمراض القلوب في الكتاب الله عز وجل، وبدأ يجيب الأحاديث اللي فيها تنويه بذكر أمراض القلوب. وبعدين بدأ يقول لنا إن أصل حياة القلب أو أصل صحة القلب حياته واستنارته. القلب القوي الصحيح السليم ده اللي حياته تامة ومستنير، والعكس بالعكس، على قدر ما يفقد من الحياة وعلى قدر ما يفقد من النور اللي فيه يحصل فيه من الظلام ومن المرض. هيبدأ بقى يطبق معانا دلوقتي تطبيق عملي بقى، وهيبدأ بمرض خطير جدا من الأمراض اللي بتصيب القلب، وهيسترسل فيه ابن تيمية رحمه الله بطريقة مبدعة جدا تستغرق نحو ربع الرسالة تقريبا، وهو مرض الحسد. الحسد ده مرض خطير جدا، ورد ذكره في القرآن في آيات عدة، وأوضح الله عز وجل لنا أن منشأ العداوة بين آدم وإبليس كانت من الحسد، إن إبليس حسد آدم. وأوضح الله لنا عز وجل أن قتل قابيل هابيل من أجل الحسد، لأن الله عز وجل تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل. وأوضح الله عز وجل في القرآن أن اليهود إنما لما تبين لهم صدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي مرسل، كما قال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إيه اللي حصل بعد كده؟ ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وتكلم الله عز وجل عن الحسد في المعوذات، قال عز وجل قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وده إن حسد اليهود لما حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم حملهم هذا الحسد على أنهم سحروه، سحره لبيد بن الأعصم المجرم اليهودي، فأثر في بدن النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه ما يشبه السقم والمرض صلى الله عليه وسلم. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أنواع الحسد لا تذم لأنها تكون في الدين، إلى غير ذلك من هذا الموضوع المهم الخطير جدا. فإحنا محتاجين بقى نركز مع كلام ابن تيمية ده، لأن ده تطبيق عملي لإزاي واحد قلبه بيجي فيه مرض، والمرض ده بيهلكه، والمرض ده ممكن يدب ما بين، يعني إبليس ده كان مع الملائكة بيعبد ربنا فوق، فلما دب لهذا المرض المهلك أهلكه. ابن آدم أبوه نبي، آدم عليه السلام نبي، نبي مرسل مكلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر نبي مكلم، ومع ذلك حسد أخاه فقتله، وكان أول من سن القتل، وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. إخوة يوسف أبوهم نبي، يعقوب عليه السلام، ولكن لما دب الحسد في قلوبهم وأكل الحسد قلوبهم فحسدوا يوسف عليه السلام على محبة أبيه وعلى ما أعطاه الله عز وجل من جمال الصورة الظاهرة وجمال الأخلاق الباطنة، فراموا قتله ثم خففوا الأمر إلى أن ألقوه في جب، ثم لما خرج من الجب باعوه رقيقا. حسد إيه ده اللي يعمل في القلوب ده؟ سبحان الله العظيم. الحسد اللي حمل أهل العلم على أنهم يبغي بعضهم على بعض، كما قال عز وجل: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقوع البغي والتنافس بعد ما جاءهم العلم، مش عن جهل دلوقتي، عن علم، إلى غير ذلك. فده مثال تطبيقي ومهم جدا، إزاي مرض يجي للقلب والمرض ده يبقى مهلك. والحسد من الكبائر الباطنة، من الكبائر الباطنة. وفي كبائر في الظاهر زي القتل والسرقة وشرب الخمر والزنا، دي كبائر ظاهرة بالجوارح. وفي كبائر باطنة زي الكبر والعجب والحسد والرياء، دي كبائر والعياذ بالله. فنسأل الله السلام. هيبدأ نقرأ مع بعض كده ونركز في كلام ابن تيمية. بيقول: ومن أمراض القلوب الحسد، كما قال بعضهم في حده، حده يعني تعريفه، الحد يعني التعريف، كما قال بعضهم في حده، تعريف الحسد إيه؟ إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء. أذى يلحق شخص ما بسبب العلم بحسن حال الأغنياء. الأغنياء هنا مش مقصود به الأغنياء في المال بس، إنما اللي عندهم أي نعمة، اللي غني بأي نعمة. فممكن واحد يحسد لماله، ممكن واحد يحسد لقوته، ممكن واحد يحسد لكثرة أولاده، ممكن واحد يحسد لوجهته ولمنصبه. المهم الحسد في أشياء كثيرة. ده أحد التعريفات، إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء. فلا يجوز أن يكون الفاضل حسودا، لأن الفاضل يجري على ما هو الجميل. الفاضل يعني اللي حصل النعمة، مش واحد عنده أموال كتير جدا، مش هيتصور أن يحسد واحد فقير. طيب بعد معنى كلمة أن الفاضل أي الذي فضل بنعمة، لا يتصور أنه يقع منه الحسد لشخص إيه؟ فقير، لأنه ما هوش متميز عنه فيه. وقد قال طائفة من الناس إنه تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها. الحسد ده معناه إيه؟ إنك لما تشوف واحد عنده نعمة قلبك تدب فيه نار، نار تأكل في قلبك كده. النار دي تنطفي إمتى؟ لما النعمة اللي عند المحسود تضيع. يعني واحد لقى جاره أو صديقه أو قريبه أو أي واحد يعرفه ليه علاقة به، يعني اشترى سيارة، سيارة فارهة كويسة مريحة، النار تيجي في قلبه تاكل قلبه والعياذ بالله. امتى النار دي تزول وتنطفئ؟ لما اقول له العربية دي عملت حادثة، هو يسكت كده ويهدى كده. انا عايزك تعرف، عشان كده بقول لك دي من الكبائر، دي من الكبائر يا اخوانا. هقول لك خطورة الحسد ايه كمان، وده اللي هيجي معانا، انه منتشر جدا، وان في جزء في تركيب الانسان انه ما بيحبش حد احسن منه، وهو ده بذرة الحسد. الانسان الطبيعي السوي اللي ربنا خلقه طبيعي كفطره للانسان ما بيحبش حد احسن منه. دي البذره اللي الشيطان بيستعملها ويتكون عليها شجره اسمها شجره الايه؟ الحسد. فخد بالك بقى، كل واحد فيه لازم يجاهد نفسه ازاي. يبقى ده تمني زوال النعمه عن المحسود، وان لم يصر للحاسد مثلها. انا هقول لك بس حاجه من القصص اللي هي يعني ايه توضح لك مدى الغل والنار اللي في القلب. يعني ايه؟ واحده كده بعتت قصه بتقول: انا هكتب لكم قصه حصلت معايا انا شخصيا، بس لو سمحتوا لا حد يدعي عليا ولا حد يشتمني ولا حد يعمل اي حاجه. ايه القصه؟ هي متزوجين في بيت، هي في دور واخو زوجها في دور، يعني الاسره كلها في بيت يعني. فهي حرمت الانجاب، لم ترزق بالاولاد، واخو زوجها ده رزق بولد طفل صغير. فهي من كتر النار اللي كانت في قلبها من الولد ده كانت تنزل وتاخده من امه على انه هتسكته. بدات تعمل ايه؟ تاخد ولده تجيب ابر وتغرز له في دماغه. تعرف الطفل وهو صغير بيبقى دماغه طريه كده، والواد يصرخ على اخره ويتغرز في دماغه وهكذا. لحد بعد فتره ما الواد بدا يسخن ويجي له حاجه زي حمى جامده كده، وادوه لقى عنده مرض حاجه معينه كده، شعبها التهاب سحائي، في مشكله كبيره في المخ وحياته معرضه للخطر. تقول بقى انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني هي بعد، انا عايزك بس تتخيل ان دي بني ادمه، بني ادمه كده عايشه، نفسها خولت لها انها تجيب طفل ما يعرفش، الطفل ده يعرف حاجه؟ ايه ذنبه في الحوش؟ ايه ذنب غير ان هي عندها حقد وحسد عليه، تجيبه وتغرز في دماغه. كم الأعمال السحرة، الناس بتعمل عمل وتسحر لبعضها ديت، بيسحروا ليه؟ حسد. فلان اتجوز ليه واحنا لسه ابننا ما اتجوزش، او فلانه اتجوزت ليه ولسه بنتنا ما اتجوزتش، نعمل لها سحر يعني. ولذلك بقول لك ده مرض مهلك، تمني زوال النعمه عن المحسود وان لم يصر للحاسد مثله. يعني واحد مثلا مش متعلم او متعلم تعليم بسيط متوسط او تعليم فني او غيره، وجاره او اخوه او قريبه دخل كليه مرموقه، كليه هندسه، كليه طب، كليه مرموقه، يحسده. خلي بالك هنا عايز يتمنى زوال النعمه مع انه مش هيبقى زيه، هو مش هيبقى دكتور برضه، هو ده اصلا مش هينفع، لا يتصور يبقى دكتور دلوقتي، بس هو اللي يهمه ايه؟ الراجل ده يفشل ما يبقاش دكتور وخلاص، هو كده ارتاح. انت متخيل مدى المأساة ديت؟ يقول انه تمني زوال النعمه عن المحسود وان لم يصر للحاسد مثلها. بخلاف الغبطه فانه تمني مثل النعمه من غير حب زوالها عن المغبوط. والتحقيق، ابن تيمية بيرجح بقى ايه هو الحسد، بيقول والتحقيق ان الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، انه بساعة ما يشوف الشخص عنده نعمة وحاله فيه خير يكره الحال ده وقلبه يتغير يبقى فيه نار. وهو نوعان، الحسد ده نوعين، احدهما كراهة للنعمة عليه مطلقة فهذا هو الحسد المذموم، وإذا بغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه فيكون ذلك مريضا في قلبه ويلتذ، يعني يصيب اللذة بزوال النعمة عنه، وإن لم يحصل له نفع بزوالها لكن نفعه زوال الألم الذي كان في نفسه، ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه وهو راحة. الحتة ديت بقى لما رجعت لها النسخة تانية لقيت المحقق بيقول فيه اضطراب في العبارة ديت، لكن خلاصتها بيقول ان المحسود ده لما بيحصل له راحة مؤقتة بزوال النعمة الراحة دي مش هتدوم. ليه؟ نكمل بقى، بيقول فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض، وإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منها. هو كان حاسده عشان عنده العربية، العربية عملت حادثة، طب العربية اتصلحت هيرجع ايه؟ يرجع النار تيجي في قلبه تاني. طب الراجل ده ساب العربية اشترى عربية احسن منه، يبقى ليه النار بقت مضاعفة. ده مش بس كده، بقول فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منها، وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. طب المشكلة مش في كده، ده مش كان الراجل جارهم التاني اشترى عربية هو كمان، والثالث اللي عاوز الشارع اشترى عربية، هيعمل ايه بقى؟ هيفضل بقى متعذب مع كل ده. عشان كده بيقولوا ايه، لله ضر الحسد ما اعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الحسود لا ينام، انسان النار تأكل قلبه، نسأل الله السلامة. والله يا اخوان نسأل الله السلامة، ما بينامش. واحد شفاء قلبه في زوال نعم الله عن الخلق، ده خصيم لله عز وجل في القدر، بيخصم ربنا في قدره. يقول والحاسد ليس له غرض في شيء معين، لكن نفسه تكره ما أنعم به على النوع. هو ملوش غرض معين، هو ممكن يكون مش بيعرف يسوق، ممكن يكون مش محتاج عربية أصلا، بس هو مشكلته في إيه؟ نفسه تكره ما أنعم به على النوع، إن أي حد من النوع الإنساني اللي هو عايش معاه نفس الطبقة بتاعه دي إن يجيله نعمة معينة هو يتعذب بالنعمة دي. ولهذا قال من قال إنه تمني زوال النعمة، فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها بقلبه، ونسأل الله السلامة والعافية. يبقى ده النوع الأول من الحسد اللي هو الحسد المذموم، اللي هو المعنى الكراهة والبغض اللي يلزم منه تمني زوال النعمة حتى لو لم تحصل لك هذه النعمة، وهو كبيرة من كبائر الباطن وأصل الشرور والفساد في الأرض. النوع الثاني أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، فهذا حسد، وهو الذي سموه غبطة. النوع الثاني لا، أنت مش عايز النعمة تزول عن الشخص اللي قدامك، بس أنت عايز أنه هو ما يسبقكش، عايز تسبقه. طيب النوع ده فيه تفصيل بقى، لو أنت شاغل بالك بيه في أمر الدنيا هيبقى إيه؟ مذموم، بس أقل من الدرجة اللي فاتت. طب لو انت شاغل بالك بيه في امر الدين، انت عرفت ان في واحد صاحبك بقاله شهر ما فوتش فجر، وانت بيقع منك الفجر بقالك مرتين ثلاثة، يقوم يحصل في قلبك هنا زعل. انت مش زعلان من صاحبك، انت زعلان من مين؟ من نفسك. انا ليه اقل منه؟ لا، هو ليه يسبقني عند ربنا؟ هو ليه كل يوم يحصل فضيلة وانا لا؟ انت كده مش شاغل بالك ان النعمة تزول عن عنده، خلي بالك، بس انت شاغل بالك بايه؟ انت ليه اقل؟ فانت بتسعى انك تكون ايه؟ اعلى، انك تبقى زيه او تسبقه، انك تنافسه. دي فيها تفصيل. لو انت شاغل بالك بيه في امر الدين هتبقى ممدوحة، لو انت شاغل بالك بيه في امر الدنيا هتبقى مذمومة. عشان كده بقول ايه بقى؟ وقد فهذا حسد، هو الذي سماه الغبطة. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد مشروع، أو لا حسد ممدوح، أو لا حسد يؤجر عليه صاحبه، إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة العلم النافع، الوحي مع معرفة وجهه وتفسيره وفهمه على الوجه اللائق. في الحديث الثاني قال إيه؟ رجل أتاه الله القرآن، في نفس الرواية، في نفس الحديث الرواية الثانية، رجل أتاه الله القرآن. يبقى رجل أتاه الله الحكمة بيعمل إيه؟ يقضي بها ويعلمها، قاعد يدرسها للناس، يعلم الناس الوحي، يعلم الناس القرآن، يعلم الناس السنة وفهمهم الصحيح، ويقضي بين الناس بذلك ويعمل به. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، رجل ربنا وسع عليه في رزق جدا، لكنه رزقه سعة صدر وسماحة نفس وقدرة على الإنفاق غير عادية، بناء مساجد، كفالة أيتام، تزويج يتيمات، سد حاجة مدين غارمين وغارمات، سد حاجة أرامل، سعي في المصالح العامة للمسلمين، بناء مدارس ومستشفيات، ومش مخلي باب من أبواب البر إلا وينفق فيه، يعني بينفق إنفاق أنت تندهش له. يبقى إيه؟ يبقى ده رجل أنت لما تشوفه كده، بقولك بقى لا حسد إلا في سنتين. واحد هيشوف الرجل اللي أتاه الله المال ده، اللي العلم والحكمة ده، وعمال يوسع على يعلم الناس الدين ويحكم بينهم بما أنزل الله ويعلم الناس الوحي، فهو يقول ياه أنا أتمنى أبقى زي فلان. أدي معنى الحسد الغبطة، أتمنى أبقى زي فلان، وأعمل بعمله، وأعمل بعمله. طيب يبقى ده حسد مشروع أو مشروع؟ لأنه بيتمنى الإيه؟ الخير، ولا يتمنى زوال النعمة عنه. والتاني رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، يقول أنا أتمنى يبقى عندي فلوس الحاج فلان أو فلان صاحب المشاريع أو صاحب الرأس مال الفلاني وأعمل زيه. يبقى ده بيتمنى إن ده ما يسبقوش عند ربنا، فده معنى محمود. طب تخيل بقى لو أنا شفت واحد عمال يعلم الناس وله قبول وعمال يقضي بين الناس بالوحي وربنا فتح عليه، فبدأت أزمه وبدأت أكسر فيه عند الناس واتهمه وتتبع سقطاته وانشرها، ده يدخل في الايه؟ الحسد المشروع ولا المذموم؟ المذموم، لان انت هنا بدأت تعمل ايه؟ بدأت تسعى لإسقاطه، عايز تبني نفسك على انقاض هذا الشخص، او على الاقل عايز تسقطه حتى مش تبني نفسك، بس ما يفضلش ده متميز في الباب ده، يبقى ده الحسد المذموم. حسد المشروع عن هون ان انت حابب تبقى زيه او اعلى منه في الباب اللي في الخير ده مع بقائه. ولفظ ابن عمر: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. آناء يعني الايه؟ الساعات، يصلي به بالليل وفي النهار يتنفل في الضحى وتنفل ما بين الظهر والعصر، ودايما يقرأ القرآن طول النهار، شغل نفسه بالقرآن، فما تشوف كل أمل زي فلان. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. ولفظ لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه الليل والنهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق. شوف كلمة يهلكه، يعني بيجي على المال لحد يبقى آخره فين؟ في أوجه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. هذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضعين، هو الذي سماه أولئك الغبطة، وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. فإن قيل إذن لما سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه، قيل مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه. هو إيه اللي خلاه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه حسد؟ إن أنت كرهت إن في واحد يسبقك لربنا، فنفسك تنفسه عشان تسبق أنت لربنا. خلاص كده؟ أدي المبدأ الأمر. ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك. خلي بالك، أنت إيه اللي حرك في نفسك الدافع لحب القرآن والمسابقة فيه؟ وجود الشخص ده قدامك. ولولا وجود الشخص ده قدامك أنت كنت إيه؟ مش هتلتفت للمعنى ده. ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك. فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسدا، لأنه كراهة تتبعها محبة. وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده شيء من الحسد. دي مرتبة أعلى بقى. واحد بقى ابتداء أصلا شاغل باله أنه يكون من السابقين في القرآن، بغض النظر هو شايف حد قدامه كده ولا لا، وبغض النظر هو بينافس حد ولا لا، يبقى ده مرتبة أعلى ولا لا مرتبة أعلى. وقد تسمى المنافسة، ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني، وقد تسمى المنافسة فيتنافس الإثنان في الأمر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب أن يأخذه، وذلك لكراهية أن أحدهما أن يتفضل عليه الآخر، كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر. والتنافس ليس مذموما مطلقا، التنافس ده في تفصيل، بل هو محمود في الخير. التنافس في الخير محمود. قال الله: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في ذلك اللي هو إيه؟ اللي هي درجات الـ الـ الـ الأبرار ودرجات المقربين. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائق ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. المرتبة بتاعتهم دي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأمر المنافس أن المنافس أن ينافس في هذا النعيم. ولذلك بنقول الشخص اللي جوه منه طاقة في المنافسة وحب شاغل باله بالناس يوجه الطاقة دي لإيه؟ للمنافسة في أمر الآخرة. إذا سمعت بأحد يسبقك إلى الله فنافسه، ولا تجعل هذه الطاقة للمنافسة في أمر الدنيا. بيقول: فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم لا ينافس في نعيم الدنيا الزائل. وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن الحسد إلا في من أوتي العلم فهو يعمل به ويعلمه، ومن أوتي المال فهو ينفقه. فأما من أوتي علما ولم يعمل به ولم يعلمه، أو أوتي مالا ولم ينفقه في طاعة الله، فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله، فإنه ليس في خير يرغب فيه، بل هو معرض للعذاب. ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل أدى الأمانات إلى أهلها وحكم بين الناس بالكتاب والسنة فهذا درجته عظيمة، لكن هذا في جهاد عظيم، كذلك المجاهد في سبيل الله. والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم، فلهذا لم يذكره. بقولك ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش في الحديث انك لا حسد الا في رجل يجاهد في سبيل الله؟ قالك اصل طبيعه النفوس لا تميل الى اتلاف نفسها. اللي بيجاهد ده بيطلع يعمل ايه؟ يتلف نفسه وهيموت، فمحدش بيتمنع مكانه قوي بسهوله يعني. فعشان لكن التنافس في نشر العلم او بذل المال بيكون اوجه واظهر واكبر. كذلك اللي هيتولى ولاية ويقوم فيها بالعدل، شوف من أيام ابن تيمية هو بيقول إيه؟ اللي هيتولى ولاية ويقوم فيها بالعدل ويؤدي الأمانات إلى أهلها ويحكم بالكتاب والسنة فهو في جهاد عظيم. أنا عايز أتخيل دلوقتي واحد هيبقى وكيل وزارة أو وزير في حجم الفساد اللي موجود في البلد ده، حجم الفساد اللي هو كان الدكتور شريف دلاور يقول: لو سقط الفساد لسقطت مصر. يعني إحنا فساد طلع له دولة، دي حقيقي فساد وطلع له دولة. فعشان ايه؟ ضد الفساد، ضد الفساد. فتخيل بقى واحد مثلا همسك وزير او وكيل وزارة او مدير ادارة في مكان ما في الجهاز الحكومي المشبع بالفساد ده وعايز يقوم بالقسط ويؤدي الأمانات إلى أهلها ويحكم بين الناس بالعدل، حجم المعاناة اللي هيشوفها قد إيه من رؤسائه اللي فوق منه اللي معظمهم فاسدين وبيأمروه بالفساد، ومن المرؤوسين اللي تحت منه اللي معظمهم فاسدين وعايزين ياخدوا حقه بالرشاوى وبالفساد، هو في النص بقى بيتفعص ما بين اللي فوق من الفساد واللي تحت الفساد عشان يؤدي اللي عليه. حجم الضغط قد ايه؟ ده جهاد فعلا. عشان كده ابن تيميه بيقول لك ايه، اللي زي ده ما يتقالش ان هنحسد حاله، هنحسده في ايه؟ ده مكان ما حدش بيرضى او مرتبه ما حدش بيتنافس عليها اصلا. انما هو ذكر في الحديث المثال اللي يقع فيه الايه؟ التنافس. بيقول بخلاف المنفق والمعلم فإن هذين ليس لهما في العادة عدو من خارج، فإن قدر أن لهما عدو يجاهدانه أنهما لهما عدو يجاهدانه فذلك أفضل درجتهما. وكذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي والصائم والحج، لأن هذه الأعمال لا يحصل منها في العادة من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه من السيادة، يعني ما يحصل بالتعليم والإنفاق. اللي بيصلي بيصلي لنفسه قافل على نفسه بيته، واللي بيصوم مع نفسه، لكن اللي بيعلم الناس ده ليه خير مستطير في الخلق، الناس كلها بتسمع منه، الناس كلها ففي قدر من التشوف اليه والرغبه انك تكون في نفس المنصب ده او في نفس المكانه دي. يقول والحسد في الاصل انما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسه، السؤدد يعني السياده، والا فالعامل لا يحسد في العاده ولو كان تنعمه بالاكل والشرب والنكاح أكثر من غيره. العامل اللي هو مش سيد، مش رئيس، مش مطاع، مش وليه وجاهة يعني. بخلاف هذين النوعين فإنهما يحسدان كثيرا، ولهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد في من ليس كذلك. مش قلنا قبل كده كل فئة لها أمراضها ولها معاصيها؟ الشباب لهم أمراضهم ولهم المعاصي الخاصة بهم، ويقول لك الواحد لما يكبر في السن هرتاح وما عادش هيبقى. مين اللي قال لك انك تكبر في السن هترتاح من المجاهده؟ هتبقى في مجموعه امراض تانية انت محتاج تجاهد نفسك فيها. الفقير ليه امراضه اللي محتاج يجاهد نفسه فيها، والغني ليه امراضه اللي محتاج يجاهد نفسه فيها. الرؤساء والوجهاء والساده ليهم امراضهم وافاتهم اللي يحتاجون، والعبيد والاتباع والفقراء والضعفاء ليهم امراضهم، العلماء ليهم امراضهم، و الجهال لهم أمراضهم، العباد لهم أمراضهم، والعوام لهم أمراضهم. فعشان كده لا ينفك الإنسان عن المجاهدة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مجاهدة في كل الأحوال. بيقول وكذلك في من له أتباع بسبب إنفاق ماله، فهذا ينفع الناس بقوت القلوب، يعني غذاء القلوب اللي هو العلم والوحي والحكمة، وهذا ينفعهم بقوت الأبدان، غذاء الأبدان اللي هو المال والطعام والشراب والملبس، والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا ومن هذا. هيبدأ بقى يتفرع في الحتة دي، يدخل في استطراد بقى خارج عن الموضوع شوي. فكرة إيه؟ إن اللي بيملك العلم والوحي ويقدر ينفع الناس، واللي يملك القوت ويقدر ينفع بين الناس، بيبقى ليه قدر من السيادة بخلاف غيره. بيقول ولهذا ضرب الله سبحانه وتعالى مثلين، مثلا بهذا ومثلا بهذا، فقال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم وهو لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ بيقول والمثلان ضربهما الله سبحانه لنفسه المقدسة ولما يعبد من دونه. فيها تفسير تاني للآيات دي، ان المثلان دول ايه يا محمد؟ المثلان دول ايه؟ للمؤمن والكافر، وان المؤمن ان الكافر زي العبد الايه المملوك الذي لا يقدر على شيء ولا يعطي احدا شيئا ولا يرزق أحدا شيئا بخلاف المؤمن، فهو صاحب المال ينفق منه سرا وجهرا. والتفسير الأول أظهر في نوافي حق الله عز وجل سبحانه وتعالى. بول والمثلان ضربهم الله سبحانه لنفسه المقدسة ولما يعبد من دونه، فإن الأوثان لا تقدر على عمل ينفع ولا على كلام ينفع، فإذا قدر عبد مملوك لا يقدر على شيء، وآخر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. وقد ضرب ذلك مثلا لنفسه سبحانه وتعالى: عالم عادل قادر يأمر بالعدل وهو قائم بالقسط على صراط مستقيم. كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال هود عليه السلام: إن ربي على صراط المستقيم. هل يستوي هذا المملوك العاجز عن الإحسان وهذا القادر على الإحسان المحسن إلى الناس سرا وجهرا وهو سبحانه قادر على الإحسان إلى عباده وهو محسن إليهم دائما؟ فكيف يشبه به العاجز المملوك الذي لا يقدر على شيء حتى يشرك به معه؟ وهذا مثل الذي مثل الذي أعطاه الله مالا ينفق منه آناء الليل والنهار. طيب المثل الثاني: إذا قدر شخصان أحدهما أبكم لا يعقل ولا يتكلم ولا يقدر على شيء، ومع هذا هو كل على مولا، كل يعني عب متعب ما بيعملش أي حاجة فما ينفع، أينما يوجهه لا يأتي بخير، فليس فيه من نفع قط، بل هو كل على من يتولى أمره. وآخر عالم عادل يأمر بالعدل ويعمل بالعدل فهو على صراط مستقيم. وهذا نظير الذي أعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس. ولهذا كان الناس يعظمون دار العباس. العباس اللي هو مين؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام. طب ليه بيعظموا دار العباس؟ لأن كان عنده ولدين، أحدهما ينفع الناس بعلمه والناس والآخر ينفع الناس بماله. قال: كان عبد الله يعلم الناس وأخوه يطعم الناس. عشان كده دار العباس إيه؟ دار معظم. فكانوا يعظمون على ذلك. ورأى معاوية الناس يسألون ابن عمر على المناسك وهو يفتيهم، وقعد كده عمال يفتي الناس في المناسك. فقال معاوية، وكان أمير بقى المؤمنين: هذا والله الشرف، هو ده السؤدد الحقيقي، أو نحو ذلك. هذا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نافس أبا بكر رضي الله عنه الإنفاق كما ثبت في الصحيح في قصة جيش العسرة. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. مر بالنفس إيه؟ أسبق أبا بكر. قال: فجئت بنصف مالي. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة بل المشروعة اللي يؤجر عليها، لكن حال الصديق أفضل من حال عمر رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ لأنه بيبحث عن الدرجات العليا بغض النظر حد بنفسه ولا لا، هو بينافس نفسه، بينافس نفسه، لأنه خال من المنافسة مطلقا لا ينظر إلى حال غيره. كل ده عمال يستطرد بقى. وهجيب مثال تاني، مثال موسى عليه السلام في حديث المعراج. حصل له منافسة وغبطة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي. طبعا سيدنا موسى عمر عمرا طويلا، فسيدنا محمد بالنسبة له صغير السن يعني. قال: إن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. هما بنفسه بعض في إيه؟ أو هو سيدنا موسى بنفس النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في عدد من يهتدون على يديه ويكون سبب في إخراجهم من الضلال ومن الظلمات للنور. يبقى ده غبطة. وروي في بعض الألفاظ المروية في غير الصحيح مررنا على رجل وهو يرفع صوته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر هو جبريل على رجل عمال يقول إيه؟ أكرمته، فضلته بصوت عالي. فبيقول لسيدنا جبريل: من هذا؟ فسلمنا عليه، فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمد. قال: مرحبا من نبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمتي. قال: ثم اندفعنا. فقلت: النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل سيدنا جبريل: من هذا يا جبريل؟ مين اللي عمال يقول أكرمته فضلته؟ قال: هذا موسى بن عمران. قلت: ومن يعاتب؟ ومن يعاتب؟ هو يعني بتكلم بالدعاء ده أو بالمناجاة دي مع مين؟ قال: يعاتب ربه فيك. قلت: ويرفع صوته على ربه؟ قال: إن الله قد عرف صدقه. الحديث ده إسناده غريب، والألباني رحمه الله ضعف إسناده، قال في علتين. ولهذا استحق أبو عبيدة رضي الله عنه أن يكون أمين هذه الأمة، فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما أتمن عليه كان أحق بالأمانة ممن يخاف مزاحمته. ولهذا يؤتمن على النساء والصبيان والخصيان، ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه لا يزاحم على الكبرى، ويؤتمن على المال من يعرف أنه من يعرف أنه ليس له غرض في أخذ شيء منه. وإذا أتمن من في نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم، فلا يقدر أن يؤدي الأمانة في ذلك لما في نفسه من الطلب لما أتمن عليه. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد، هيطول برضو النفس جامد جدا، رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كنا يوما جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج الطريق ده رجل من أهل الجنة. قال: فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوء، يعني لحيته بتقطر مية كده من مية الوضوء، وقد علق نعليه في يده الشمال، فسلم. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا. هو عرض عليه في الكلام: فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الثلاث فعلت. قال: نعم. قال أنس رضي الله عنه: فكان عبد الله يحدث أنه بات عنده ثلاث ليال، رعد عنده ثلاث أيام، فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعر يعني استيقظ، تعر من الليل يعني تيقظ، استيقظ من الليل، فانقلب على فراشه، كان إذا تعر انقلب على فراشه ذكر الله، يعني يتقلب كده كل ما ينتبه لي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا هو، يكمل نوم تاني. فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعرى انقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر. فقال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. جبش سيرة حد، كمش على حد. فلما فرغنا من الثلاث وكدت أن أحقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بذلك. شوف حرص الصحابة، هو عارف أن ده واحد من أهل الجنة، قال له إيه؟ لازم أعرفه بيعمل إيه، لازم أعرفه بيعمل إيه. فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. أنا زي ما تشوفني كده. طبعا الراجل ده كان بيحافظ على الصلاة في وقتها، كان بروح مبكر وبتوضى تنطف لحيته من الوضوء، وكان شاغل باله بذكر الله، فكل ما يصحى اللي يجي على ذهنه يذكر ربنا، ما كانش برضه ايه. بس بالنسبه لعمل الصحابه، واحد زي عبد الله بن عمرو كان بيقوم الليل ويترك ويصوم النهار، وكان يعني بيفعل من الطاعات. فقال: ما هو الا ما رايت، غير انني، حته بقى المهمه، لا اجد على احد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير اعطاه الله اياه. انا مش شاغل بالي بحد من المسلمين خالص، كل واحد من الناس ربنا يبارك له وربنا يكرمه وربنا يسهله، مش شاغل بالي بحد ان انا احسده او اغشه، يعني ايه، يعني اتمنى فساده او لا اؤدي له الخير والنصح على وجه الكامل. فقال عبد الله، اي ابن عمرو: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نضي، هي دي بقى اللي وصلتك للمرتبه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقول عبد الله بن عمرو له: هذه التي بلغت بك وهي التي لن نطيق شور إلى خلوه وسلامته من جميع أنواع الحسد. وبهذا أثنى الله تعالى على الأنصار، فقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يعني فقر، أي مما أوتي أخوانهم المهاجرون. قال المفسرون: لا يجدون في صدورهم حاجة، أي حسدا وغيظا، مما أوتي المهاجرون من المنزلة. المهاجرون كانوا أرفع منهم في المنزلة، وكان هم الأمراء، المهاجرون الأمراء والأنصار الوزراء والأئمة من قريش. ثم قال بعضهم: من مال الفيء، يعني يجدون في أنفسهم حسد إن دول خدوا إيه مال الفيء. وقيل: من الفضل والتقدم، فهم لا يجدون حاجة مما أوتوا من المال ولا من الجاه، والحسد يقع على هذا. وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين، فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله أحب الآخرون أن يفعلوا نظيره ذلك، فهو منافسة فيما يقربهم إلى الله كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب، وأما الحسد المذموم بقى، قال وأما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى في حق اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فهم يودون ويتمنون أن ارتدادكم حسدا، فجعل الحسد هو الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق، لأنه لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل بل ما لم يحصل لهم مثله حسدوكم. وكذلك في الآية الأخرى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وقد ذكر طائفة من المفسرين أنها نزلت قل أعوذ برب الفلق، من نزلت بسبب حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم حتى سحروه، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. فالحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم معتدي، يبقى الحاسد ظالم ومعتدي، والكاره لتفضيله المحب لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله. أما اللي بيغبط واحد عشان ما يتفضلش عليه وينفسه فده مذموم، إلا إذا كان بيغبطه فيما يقرب إلى الله عز وجل من أعمال الإيه؟ الآخرة. فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه الله فهذا لا بأس به، وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل، زي حال سيدنا مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالما معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن يتوب، وكان المحسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوى، فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه. الحاسد بقى اللي سايب النار تاكل في قلبه عمال يسترسل معاها، فبتقول له تمني زوال نعمة فلان، يتمنى، ادعي على فلان يدعي عليه، اظلمه يظلمه، خد ما ده بقى ظالم والعياذ بالله. طب المحسود بقى اللي بتقولي بقى انه عايش في عيلة فيها كده، عايش في عمارة فيها ناس بالمنظر ده، موجود في شغل او في عمل في ناس كده، بعض اقرانه وبعض اصحابه كده، يعمل ايه؟ قال يعمل ايه؟ يعفو ويصفح ويصبر. قال تعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره. وقد ابتلي يوسف بحسد اخوته له، حيث قالوا: لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين، فحسدوهما على تفضيل الاب لهما. ولهذا قال يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. ثم انهم ظلموه بتكلمهم في قتله، شاوروا انهم يقتلوه الاول، بعدين القائه في الجب، وبيعه رقيقا لمن ذهب به الى بلاد الكفر، فصار مملوكا لقوم كفار، كل ده ظلم. ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة ويراوده عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك فاستعصم، واختار السجن على الفاحشة وآثر عذاب الدنيا على سخط الله، فكان مظلوما من جهة من أحبه لهواه وغرضه الفاسد، فهذه المحبة أحبته لهوى محبوبها شقاؤها وشقاؤه إن وافقها، وأولئك المبغضون أبغضوه بغضة أوجبت أن يصير ملقا في الجب ثم أسيرا مملوكا بغير اختياره، فأولئك أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره، وهذه ألجأته المرأة يعني إلى أن اختار أن يكون محبوسا مسجونا باختياره، فكانت هذه أعظم في محنته، وكان صبره هنا صبرا اختياريا اقترن بالتقوى. هي المسألة دي مسألة إيه؟ أي الصبرين عند يوسف كان أعظم؟ هو صبر مرتين، صبر مرة لما ألقوه في الجب وكادوا أن يقتلوه بعدين باعوه رقيق، صبر ما عملش حاجة، وصبر مرة تانية لما تعرضت له المرأة ليقع بها ويهم بالفحشاء ويقع في الفحشاء، فصبر حتى إنها هددته إن ما فعلتش هتتسجن، فصبر على السجن. أي الصبرين كان أعظم؟ التاني. ليه؟ لأنه صبر اختياري. أنت في فرق بين إن ربنا يقدر عليك مرض أو يقدر عليك فقد أحد أحبتك أو يقدر عليك واحد ظالم يضربك أو يسجنك أو ياخد فلوسك وأنت ملكش حيلة في دفعه، وبين إنه يقدر عليك واحد يقول لك إن ما كنتش تعمل كذا هعمل لك كذا. صبرك في الحالة التانية أعلى. ليه؟ لأنه صبر اختياري. بخلاف وأقول له بخلاف صبره على ظلمهم، فإن ذلك كان من باب المصائب التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلوى البهائم. أعزكم الله، يعني من لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم. واحد ابنه مات أو أبوه مات، قدامه حل من اثنين، يصبر ويربط على قلبه ويتماسك ويحمد الله عز وجل ويسترجع فيأخذ الأجر. طب ما صبرش وقعد يشق هدومه ويصوت ويلطم ويتمرغ في الأرض، شوف قاعد يعمل كل حاجة، واللي بتعمل فيها كده يا رب، ده في أول يوم، وفي تاني يوم شوية أقل من كده، لحد بعد أسبوع هينسى. بس للأسف بعد ما نسى إيه اللي حصل؟ ما خدش أجر، وخد وزر عدم الإيه؟ الصبر وزر الجزع. لكنه بقى بعد أسبوع بالظبط زيه زي أعزكم الله البهيمة اللي بعد أسبوع نسيت، أو بعد فترة نسيت. عشان كده بيقولوا من لم يصبر صبر الكرام، الصبر الشرعي اللي ياخد عليه أجر سلا سلوى البهائم، كده كده هينسى بس مش ياخد أجر. ده في حال الإيه؟ المصائب التي لا حيلة في دفعها. والصبر الثاني أفضل الصبرين، ولهذا قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان، وإن لم يفعل أوذي وعوقب فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه، إما الحبس وإما الخروج من بلده، كما جرى للمهاجرين حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين، وكانوا يعذبون ويؤذون. هو ده، إن الإنسان يبقى دينه أعلى حاجة في حياته، يهددوك بحاجة ديني أعلى، ويبقى الشعار رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها صبرا اختياريا، فإنه إنما يؤذى لئلا يفعل ما يفعله باختياره، وكان هذا أعظم من صبر يوسف، لأن يوسف هدد بإيه؟ بالسجن، والنبي صلى الله عليه وسلم هدد بالقتل، لأن يوسف إنما طلب منه الفاحشة، وإنما عوقب إذا لم يفعل بالحبس، والنبي وأصحابه طلب منهم الكفر، وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه، وأهون ما عوقب به الحبس، فإن المشركين حبسوه وحبسوا بني هاشم بالشعب 3 سنين مدة. ثم لما مات أبو طالب اشتدوا عليه، فلما بايعت الأنصار وعرفوا ذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج ويحبسونه هو وأصحابه عن ذلك، ولم يكن أحد يهاجر إلا سرا إلا عمر بن الخطاب ونحوه، فكانوا قد ألجأوهم إلى الخروج من ديارهم، ومع هذا منعوا من منعوه منهم عن ذلك وحبسوه، فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله، لم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف، لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه، وهذا أشرف النوعين وأهلها أعظم درجة، وإن كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه، فإن هذا أصيب وأوذي باختياره طاعة لله يثاب على نفس المصائب ويكتب له بها عمل صالح. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. بخلاف المصائب التي تجري بلا اختيار العبد كالمرض والموت وموت العزيز عليه وأخذ اللصوص ماله، فإن تلك إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة، لكن المصيبة يكفر بها خطاياه، فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها. والذين يؤذون على الإيمان وطاعة الله ورسوله ويحدث لهم بسبب ذلك حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال وأهل أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال، هم في ذلك على طريقة الأنبياء وأتباعهم كالمهاجرين الأولين، فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح، كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظه الكفار. وإن كانت هذه الآثار ليست عملا فعله يقوم به، لكنها متسببة بالفتح، يعني نتيجة عن فعله الاختيار التي يقال لها متولدة. وقد اختلف الناس هل يقال إنها فعل لفاعل السبب أو فعل لله أو لا فاعل لها، والصحيح أنها مشتركة بين فاعل السبب وسائر الأسباب، ولهذا كتب له بها عمل صالح. هنقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة من عند قوله: والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، ونشوف إزاي نعالج الحسد اللي في القلب ده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.